إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. وقراءة المأموم وقراءة الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه قضاؤها، لأن هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرى ثم كبر وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك، وبعد ذلك قال أبو بكر أنا يا رسول الله، خشيت أن تفوتني الركعة، فقال زادك الله حرصا ولا ترد. فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله حرصا، لأنه علم أنه إنما أسرع حرصا على إدراك الركعة، وقال له لا ترد. ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة، لأنه لو لم يعتد بها لم يكن لإسراعه فائدة، كان يسرعه لهوا إذا قلنا أنه لن يدركه. ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة هذه، ولو كان لم يدركها لقال الرسول صل ركعة، كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الدليل النظري فنقول إن الفاتحة إنما تجب على الواقف القائم، وهذا الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع من أجل متابعة إيش الإمام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام، فكان القول بإدراك الرفعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري والدليل النظري. أما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر لا في إشكال إطلاقا، نعم، حتى لو جاء قبل أن يقع الإمام وكبر وقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويأتي في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا وصلى الإمام وركع الإمام وركع ما فصلاته صحيحة صحيحة وهو مذكر لكل ركوعات، وإن لم يقرأ الفاتحة ولا مرة بناء على أن الإمام يتحمل قراءة المأموم، لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أنها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: المكروه ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المضر، فهو ضد المحبوب لغة، انتبه، المكروه لغة ضد إيش؟ المحبوب، ما ضد المندوب، لكن اصطلاحا ضد المندوب، ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطا، وهو ما مدح تاركه لله لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مدح. كان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقا ولم يخطر بباله فلم يفعل، هل يمدح؟ لا. إذا نزيد شرطا يا أخي، ما هو أنت، ما هو الشرط الذي نزيده؟ نعم، امتثالا. طيب لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، لأننا قلنا تاركه لله، طيب لا بد من هذا. فأما ترك المكروه لأنه لم يقرأ على باله ولم يخطر بباله فهذا لا ينجح عليه. وقوله ولم يذم فاعله، لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معناه أن الشارع لا يذمه بفعل المكروه، نعم، ولكن في تعريف المؤلف

ها؟ طيب مثاله في الواجب عادل متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم إذا كان لا يتم الواجب إلا به. إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله فإنه يجب عليه نفس المال يتوضأ به كما. ومتى يكون مستحبا يا عبد الرحمن بن داود؟ أصبر يا أخي، متى يكون مستحبا؟ نعم إذا كان لا يتم المستحب إلا به صار مستحبا. مثل هذا قد يكون واجب لأنه ما يجب تصلي بلا ماء بلا وضوء. طيب ما يصح، لا ما يصح، إذا كان يريد أن يصلي فيجب أن يصلي. نعم إلا بشراء. طيب وكذلك أيضا السواك، جيت أنت عند المسجد وجدت واحد يسوي وأنت ما معك مساك تسوق للصلاة، شراءك الآن من مستحب. ولهذا أهل المساويك يقعدون عند أبواب المساجد عشان إذا جاء واحد معه مساك يشتري. نعم بس ما أظنهم يقولون يا فلان يفعل السنة يفعل السنة، ما هو يحكم بهذا، لكن لسان حالهم يقول هذا. طيب ومتى يكون مكروها المباح؟ مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة. نعم أين أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي واضح حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يذهب إلى المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. مثل آخر إيش؟ أهمتم؟ سؤال أجواب. من سافر ليكاثر في الدنيا فصحيح هذا الذي ذكره ليس رفقا، قال لو سافر ليأكل البصل كره له أن يسافر، عرف أنها ما يوجد بصل إلا سفيار. نعم فسافر ليأكل أكل. طيب عرف هذا المثال الفقهاء. نعم لا لا لا سافر أكل البصل مكروه مطلق المذهب. على كل حال إن إذا كان وسيلة لمكروه صار مكروه حراما. متى يكون حراما؟ إذا كان وسيلة للحرام فهو حرام. مثل إذا قال ما أكثر، إذا شرب الخمر وقال ما أكثر يبي يشرب شوي طيب قد يتخذه بالقمار وبيع العنب بمية يتخذه خمرا. الأمثلة كثيرة فيها واضح. طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لترك واجب كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة هذا وسيلة لترك واجب فيكون هذا المباح يكون حرام. بقى علينا